إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهدي الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمدٍ صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثةٍ بدعة، وكل بدعةٍ ضلالة، وكل ضلالةٍ في النار، أعاذنا الله وإياكم منها. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ولأن الله تبارك وتعالى أراد من عباده أن يكونوا عقلاء فطناء متعلمين، لا يعيشون في جهالة ولا عماية، إنما أراد الله تبارك وتعالى من عباده وخاصة المؤمنين أن يكونوا نوراً بين الناس، ينشرون نورهم على الناس أينما حلوا وأينما ارتحلوا. ولأن الإنسان المؤمن أيها الإخوة الكرام كالغيث، أينما وقع نفع في كل مكان ينزل فيه أو يحط فيه رحاله، لا بد وأن تكون له بصمة وسمة ودلالة ينفع بها الناس، يستنير بها الناس من خلاله، وهي دعوة الرسل عليهم الصلاة والسلام. بعثهم الله تبارك وتعالى بالتوحيد، بعثهم الله تبارك وتعالى بالعلم، يعلمون الناس دينهم وأمرهم وعبادتهم لله تبارك وتعالى، يعرفون الناس بربهم وبرسلهم وأنبيائهم، بدينهم، بشريعتهم، بكتابهم، يعلمون الناس الحلال والحرام. لذلك كان للعلماء أيها الإخوة الكرام مرتبة، مرتبة عليا، جعلهم الله تبارك وتعالى الأحق بخشية الله تبارك وتعالى، حيث قال: إنما يخشى الله من عباده العلماء، وقرنهم إليه تبارك وتعالى، ورفع ذكرهم إلى ذكره تبارك وتعالى، وأشهدهم معه، فقال سبحانه وتعالى: شهد الله أنه لا إله إلا هو، والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط، لا إله إلا هو العزيز الحكيم. إن الدين عند الله الإسلام. هؤلاء العلماء أيها الإخوة الكرام، لأنهم يبنون العقول، لأنهم ينيرون الطريق، ينيرون الطريق للناس حتى يسيروا إلى الله تبارك وتعالى برؤية واضحة وسبيل مستقيم مستنير. قال صلى الله عليه وسلم: فضل العالم على العابد كفضلي على أدناكم، كفضل رسول الله صلى الله عليه وسلم على أدنى المسلمين، فكم يا ترى بينهما، بين رسول الله صلى الله عليه وسلم وبين أدنى المسلمين علماً ومعرفةً أيها الإخوة الكرام؟ ولأن الملائكة تضع أجنحتها لطالب العلم رضاً بما يصنع، تتذلل له الملائكة، تسهل له الطريق حتى يسلك هذا الطريق، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من سلك طريقاً يلتمس فيه علماً سهل الله له به طريقاً إلى الجنة. إذن العلم أيها الإخوة الكرام طريق إلى الجنة بإذن الله رب العالمين. ولأن الأنبياء لم يورثوا درهماً ولا ديناراً، لذلك ذهب أبو هريرة رضي الله عنه إلى السوق فقال: يا معشر المسلمين، إن ميراث رسول الله صلى الله عليه وسلم يوزع في المسجد. فجاء الناس من السوق مسرعين: إنه ميراث رسول الله صلى الله عليه وسلم يوزع، لعلنا ندرك نصيباً من المال العظيم الذي تركه رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهل ترك إلا ثوباً مرقعاً وفراشه وشيئاً يضعه على راحلته صلى الله عليه وسلم، وأرضاً كان يطعم منها أهل بيته وفقراء المسلمين؟ ذهبوا فلم يجدوا شيئاً، قالوا: يا أبا هريرة، أتستهزئ بنا؟ قال: إن ميراث رسول الله صلى الله عليه وسلم هو العلم، فماذا وجدتم في المسجد؟ قالوا: وجدنا حلقاً للقرآن والعلم والسنة والفقه. قال: فذاك ميراث رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا الميراث يغفل عنه كثير من الناس، وإنما قال النبي صلى الله عليه وسلم: العلماء ورثة الأنبياء، وإن الأنبياء لم يورثوا درهماً ولا ديناراً، وإنما ورثوا العلم، فمن أخذه أخذ بحظ وافر. فالنبي عليه الصلاة والسلام جاء بالعلم، فمن تعلم العلم وسعى له وثنى ركبه في طلب العلم نال شرف أن ينسب إلى حبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم، سيد الأنبياء وإمام العلماء عليه الصلاة والسلام. وممن سار على هذا الدرب الكريم كثيرون كثيرون، لكن هنالك من ذكر في التاريخ وسيبقى مذكورا إلى يوم القيامة. هنالك رجل يقول عنه ابن مسعود، وما أدراك ما ابن مسعود في العلم والعلماء؟ قال: كنا نشبهه بإبراهيم عليه السلام، وقال: إن فلاناً كان أمةً قانتاً لله حنيفاً ولم يكن من المشركين. إنه رجل من أحب أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، إنه أعلم الأمة بالحلال والحرام، إنه أعلم الأمة بالحلال والحرام، معاذ بن جبل رضي الله عنه وأرضاه. إذا ذكر معاذ ذكر العلم والعلماء، إذا ذكر معاذ ذكر الحلال والحرام، إذا ذكر معاذ ذكر أفقه الأمة بالحلال والحرام، كما قال صلى الله عليه وسلم: وأعلم أمتي بالحلال والحرام معاذ بن جبل رضي الله عنه وأرضاه. فكيف كانت صفاته؟ وكيف كانت سماته؟ بل كيف كانت حياته رضي الله عنه وأرضاه؟ يقول أبو سلمة الخولاني رحمة الله عليه: دخلت مسجد حمص. مسجد حمص هو مسجد خالد بن الوليد رضي الله عنه الذي دفن فيه، فإذا فيه نحو من 30 كهلاً من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، والكهل من الرجال هو من تجاوز 30 وخط الشيب في شعره. 30 كهلاً من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنهم، فإذا فيهم شاب أكحل العينين براق الثنايا ساكت لا يتكلم، فإذا امترى القوم تناقشوا وتجادلوا وشكوا في أمر من الأمور أقبلوا عليه فسألوه، فقلت: من هذا؟ قيل: معاذ بن جبل رضي الله عنه وأرضاه. فوقعت محبته في قلبي كما وقعت محبته في قلوبنا أيها الإخوة الكرام. ومن يا ترى لا يحب معاذا رضي الله عنه وأرضاه؟ وعن رجل آخر قال: دخلت مسجد حمص فإذا بفتى حوله الناس إذا تكلم رؤيا النور يخرج من فمه، رضي الله عنه وأرضاه، يخرج من فيه نور ولؤلؤ. فقلت: من هذا؟ فقالوا: معاذ بن جبل رضي الله عنه وأرضاه. وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: خذوا القرآن من أربعة، من ابن مسعود وأبي ومعاذ بن جبل وسالم مولى أبي حذيفة رضي الله عنهم أجمعين. معاذ كان من القراء، لم يكن فقط من الفقهاء، لكن لما غلب عليه الفقه أصبح يشار إلى القراء الآخرين كأبي وابن مسعود وزيد وأبي موسى رضي الله عنهم وأرضاه. وفي الحديث الذي رواه أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: أرحم أمتي بأمتي أبو بكر رضي الله عنه، وأشدها في دين عمر رضي الله عنه، وأصدقها حياء عثمان رضي الله عنه وأرضاه، وأعلمها بالحلال والحرام معاذ بن جبل، وأفرضهم زيد، أي في علم المواريث، ولكل أمة أمين، وأمين هذه الأمة أبو عبيدة بن الجراح رضي الله عنه وأرضاه. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: نعم الرجل أبو بكر، نعم الرجل عمر، نعم الرجل معاذ بن جبل رضي الله عنهم أجمعين. ولنستمع أيها الإخوة الكرام إلى هذه الكلمات العظيمات التي هي عند معاذ رضي الله عنه خير من الدنيا وما فيها وما عليها. فلو قال لك أحد الناس: إني أحبك، لتشرفت بذلك إذا كان هذا الرجل من أهل الشرف، فكيف برسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: يا معاذ. وهذا نص الحديث عند الإمام أبي داود رحمة الله عليه، قال: يا معاذ، والله إني لأحبك، والله إني لأحبك. أعادها مرتين: تقسم يا رسول الله على حب معاذ رضي الله عنه وأرضاه؟ ونبينا صلى الله عليه وسلم كما هو معروف أيها الإخوة الكرام لا يقسم إلا على أمر عظيم. أمر عظيم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم يحب معاذاً. وإذا أحب رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلاً فإن الله يحب هذا الرجل، وكيف لا يحب وهو أفقه الأمة بالحلال والحرام رضي الله عنه وأرضاه. وهذا الحديث هو الحديث المعروف عند العلماء بالحديث المسلسل بالمحبة، قد وصل إلينا من رسول الله صلى الله عليه وسلم مسلسلاً بالمحبة، كل عالم يقول لمن بعده: إني أحبك. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: أوصيك يا معاذ لا تدعن في دبر كل صلاة تقول: اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. ومرة يسأل أبو موسى رضي الله عنهم يسأل معاذ رضي الله عنه أبا موسى رضي الله عنه وأرضاه، يقول له: يا أبا موسى، كيف تقرأ القرآن وقد كانوا يعلمون أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أثنى على أبي موسى فقال: قد أوتيت مزمارا من مزامير آل داود. فقال: كيف تقرأ القرآن يا أبا موسى؟ فقال رضي الله عنه: أقرأه في صلاتي وعلى راحلتي وقاعدا وقائما، أتفوقه تفوقا، لا أترك وقتا إلا وأقرأ القرآن، لا أترك مجالا إلا وأقرأ فيه القرآن. فقال معاذ الفقيه رضي الله عنه: لكل عبادة فقه، للصلاة فقه، وللزكاة فقه، وللصيام فقه، ولقراءة القرآن فقه. فقال الفقيه معاذ رضي الله عنه: ولكني أنام ثم أقوم، يعني إذا تعبت أنام ثم أقوم فأحتسب نومتي كما أحتسب قومتي. أريد من نومي الذي أنامه أن يكون في سبيل الله. المرابط اليوم أيها الإخوة الكرام، وهذا من باب العلم الذي يكون في بيته، وأنتم كذلك إن شاء الله تنوون الرباط وأنتم في بيوتكم، تأخذون أجر الرباط بإذن الله رب العالمين، وهذا من الفقه. قال أبو موسى رضي الله عنه، وكأن معاذا فضل عليه رضي الله عنه. وعن شقيق البلخي رضي رحمه الله قال: قدم معاذ رضي الله عنه من اليمن برقيق، فلقي عمر بن الخطاب بمكة فقال: ما هؤلاء؟ أتى بعبيد من اليمن فقال: ما هؤلاء؟ قال: أهدوا إلي. قال: أرسلهم إلى أبي بكر رضي الله عنه، لا يكون لك هدية، أرسلهم إلى أبي بكر رضي الله عنه. فأرسلهم إلى أبي بكر رضي الله عنه، فردهم أبو بكر إلى معاذ، فرآهم معاذ رضي الله عنهم في الليل يصلون. قال: ماذا تفعلون؟ قالوا: نصلي. قال: لمن تصلون؟ قالوا: لله رب العالمين. قال: فأنتم طلقاء لله رب العالمين، ما دمتم أنكم عبيد لله فلا تكونون عبيدا عندي. وأما جهاده أيها الإخوة الكرام، فقد كان نموذجا للعالم المجاهد. وكيف يكون العالم أيها الإخوة الكرام إن قعد والناس يجاهدون؟ كيف يسمى عالما في زمن الجهاد وهو قاعد لا يخرج من بيته، ولا يجعل نفسه ولا يجعل على نفسه فرضا متعينا كما هو الفرض على جميع المسلمين وبالأخص على أهل فلسطين؟ مجرد الكلام أيها الإخوة الكرام لا يغني، بل إن الكلام أحيانا قد يكون وبالا على صاحبه، وخاصة العلماء الذين يدعون إلى الجهاد ويعلمون الناس الجهاد ويفقهون الناس بالجهاد، وتراهم قاعدين وكأن الأمر لا يخصهم. كان زينة رضي الله عنه للمجاهدين، جاء من المدينة أيها الإخوة الكرام ليخرجنا من الضلال إلى النور، ومن الكفر إلى الإسلام والإيمان، جاء ليخرجنا وقد كنا تحت الروم، جاء ليخرجنا من عبادة العباد إلى عبادة الله رب العباد. معاذ رضي الله عنه أيها الإخوة الكرام له فضل عظيم على أهل فلسطين، جاء مجاهدا في سبيل الله رب العالمين. كان يوم أجنادين على يمين المعركة قائد الميمنة، قال في أصحابه: يا معشر المسلمين، اشتروا أنفسكم اليوم لله، أي بيعوا أنفسكم لله، فإنكم إن هزمتموهم اليوم كانت هذه البلاد دار إسلام أبدا مع رضوان الله والثواب العظيم من الله تبارك وتعالى. ويوم اليرموك كان كذلك قائد الميمنة، وكأن ميمنة المسلمين أيها الإخوة الكرام لا تكون إلا لهذا الإمام العظيم الفقيه الكبير رضي الله عنه وأرضاه. وقف خطيبا يوم اليرموك فخاطب من يا ترى؟ خاطب الأقوياء أم خاطب الأشداء؟ إنما خاطب أهل العلم، وما كان فيهم قاعد، قال: يا قراء القرآن ومستحفظي الكتاب الذين استحفظهم الله تبارك وتعالى كتابه وأورثهم كتابه، قال: يا قراء القرآن ومستحفظي الكتاب وأنصار الهدى وأولياء الحق، إن رحمة الله والله لا تنال وجنته لا تدخل بالأمان، ولا يؤتي الله المغفرة والرحمة الواسعة إلا الصادقين المصدقين بما وعدهم الله عز وجل. ألم تسمعوا إلى قول الله تبارك وتعالى: وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا. قال: أنتم إن شاء الله منصورون، وأنتم إن شاء الله منصورون، والمسلمون في مصر وفي سوريا وفي كل مكان منصورون بإذن الله، لأن الدين دين الله. أنتم إن شاء الله منصورون، فأطيعوا الله ورسوله ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم، واصبروا إن الله مع الصابرين، واستحيوا من ربكم أن يراكم فرارا من عدوكم وأنتم في قبضته ورحمته سبحانه وتعالى، وليس لأحد منكم ملجأ إلا إلى الله، لا ملجأ لأحد منكم إلا إلى الله، لا متعزز بغير الله، لا عزة إلا بالله تبارك وتعالى. ولما انقض الروم على الميمنة صاح معاذ بالمسلمين: يا عباد الله، إن هؤلاء قد تيسروا للشدة عليكم، أي للهجمة عليكم، لا ولا والله لا يردهم إلا صدق اللقاء والصبر في البأساء، إنه منهج الجهاد في سبيل الله، يعلمنا إياه معاذ رضي الله عنه من قلب المعركة، فكان زينة للعلماء المجاهدين الذين جاهدوا في سبيل الله رب العالمين. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على إمام المجاهدين محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، أيها الإخوة الكرام، مع هذه السيرة العطرة كان لهذا الرجل من الحكم العظيمة الكثير، وكان كلامه كأنه كلام أنبياء عليهم الصلاة والسلام. قال يزيد بن عمير، قال يزيد بن عميرة رحمه الله: ما كان معاذ رضي الله عنه يجلس مجلسا إلا قال: الله حكم قسط تبارك اسمه، هلك المرتابون. ولما أرسله النبي صلى الله عليه وسلم إلى اليمن قاضيا ومعلما وسفيرا ورسولا، شيعه النبي صلى الله عليه وسلم، أي خرج معه إلى خارج المدينة يودعه، ومعاذ رضي الله عنه راكب، ورسول الله صلى الله عليه وسلم يمشي بجانب معاذ رضي الله عنه وأرضاه يوصيه ويودعه. قال: يا معاذ، عسى ألا تلقاني بعد عامي هذا، ولعلك أن تمر بمسجدي وقبري. فبكى معاذ جشعا، أي حزنا رضي الله عنه وأرضاه، لفراق رسول الله صلى الله عليه وسلم، بكى لأنه علم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سيموت، ولن يحضر معاذ رضي الله عنه موت رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال: لا تبكي يا معاذ، أو قال صلى الله عليه وسلم: إن البكاء من الشيطان. وقد كان رضي الله عنه صابرا محتسبا، فقد أصيب رضي الله عنه في طاعون عمواس، عندما جاء الصحابة الكرام بقيادة أبي عبيدة بن الجراح رضي الله عنه إلى فلسطين محررين لهذه الأرض الطيبة المباركة، فعن أم سلمة رضي الله عنها أن أبا عبيدة لما أصيب في طاعون عمواس استخلف معاذ بن جبل رضي الله عنه حين اشتد به الوجع، فصرخ الناس إلى معاذ: ادعوا الله أن يرفع عنا هذا الرجز. قال: إنه ليس برجز ولكن دعوة نبيكم، أي أن الطاعون بدعوة النبي صلى الله عليه وسلم جعل شهادة لهذه الأمة، ولكن دعوة نبيكم وموت الصالحين قبلكم وشهادة يخص الله بها من يشاء منكم. ولما أصيب رضي الله عنه قال: اللهم اجعل نصيب آل معاذ الأوفر، إن كنت يا رب ستصيب العائلة الفلانية وفلانا وفلانا وفلانا فأصب عائلتي بأوفر حظ ونصيب، يقول معاذ رضي الله عنه، حتى يكونوا جميعا شهداء لله تبارك وتعالى. فماتت ابنتاه فدفنهما في قبر واحد. ولما أصيب ابنه عبد الرحمن رضي الله عنه ورحمة الله عليه فقال لابنه: كيف تجدك يا بني؟ فقيه ابن فقيه. قال: كيف تجدك يا بني؟ قال: الحق من ربك فلا تكن من الممترين. فأجابه والده: ستجدني إن شاء الله من الصابرين. وطعن في كفه فجعل يقلبها ويقول: هي أحب إلي من حمر النعم. وعن الحارث بن عميرة رضي رحمه الله قال: إني لجالس عند معاذ رضي الله عنه وهو يموت في سكرات الموت وهو يغمى عليه ويفيق، فأخذ يخاطب الله تبارك وتعالى ويسترحم الله تبارك وتعالى ويتدلل على الله تبارك وتعالى. وهذا حال المؤمنين عند الموت أيها الإخوة الكرام، حال المؤمنين عند الموت حال الرجاء. لا تذكر معاصيك عند الموت ولا تذكر شيئا، ولكن تذكر شيئا واحدا: أن الله رحمن رحيم، أن الله غفور رحيم. اجعل حسن ظنك بالله أن الله يغفر الذنوب ولا يبالي. فأخذ يخاطب الله تبارك وتعالى فقال: أخنق خنقك، أخنق خنقك، فوعزتك إني لأحبك. خذ الروح، فوعزتك إني لأحبك. فصدق فيه قول رسول الله، قول الله تبارك وتعالى عن عباده الذين يقبض روحهم من بين جنباتهم وهم يحمدون الله تبارك وتعالى. وبعد رحلة عظيمة مباركة في العلم والجهاد، وبعد الصحبة العظيمة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، قد شرفه الله تبارك وتعالى أن جعله سفيراً لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وفقيهاً للأمة، وقائداً للمجاهدين، وكان له شرف تحرير بيت المقدس الذي أوصى به رسول الله صلى الله عليه وسلم، فاضت روحه إلى باريها ليذهب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم هناك، وبقي جسده الطاهر هنا في فلسطين في عمواس، بقي هنا في الأرض المباركة حتى تتذكره أجيال فلسطين إلى يوم القيامة أن هذا الرجل العظيم المبارك كان له شرف إخراجنا من الظلمات إلى النور، ومن الجهالة إلى الهداية، ومن الضلالة إلى الهدى، ومن الكفر إلى الإيمان. فجزاك الله عنا سيدي خير الجزاء، جزاك الله عنا خير الجزاء. ونسأل الله تبارك وتعالى أن يحشرنا معك في الفردوس الأعلى مع حبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وثبِّت أقدامنا وانصُرنا على القوم الكافرين. اللهم ألحِقنا بالصالحين، اللهم أحيِنا مسلمين وتوفَّنا مسلمين وألحِقنا بالصالحين. غير خزايا ولا نادمين، برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم كما شرفت رجالا بصحبة حبيبك محمد صلى الله عليه وسلم في الدنيا، اللهم فشرفنا بصحبته في الآخرة يا رب العالمين. اللهم إنا نشهدك أننا نحبك ونحب رسولك ونحب أصحاب رسولك صلى الله عليه وسلم، اللهم فاجمعنا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين في جناتك يا أكرم الأكرمين. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما، وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما، ولا تجعل فينا ولا منا ولا لنا شقيا ولا محروما ولا فقيرا ولا معدوما، برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته، ولا ميتا إلا رحمته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا مبتلا إلا عافيته، ولا جريحا إلا شفيته، ولا أسيرا إلا حررته، ولا غائبا إلا رددته، ولا خائفا إلا أمنته. اللهم لا تدع لنا حاجة لك فيها رضا ولنا فيها صلاح إلا قضيتها لنا وأعنتنا على قضائها يا رب العالمين. اللهم فرج عن المسلمين في مصر وسوريا وفلسطين وفي كل مكان، اللهم كن معهم ولا تكن عليهم، وامكر لهم ولا تمكر عليهم، وانصرهم ولا تنصر عليهم. اللهم ثبت أقدامهم وانصرهم على القوم الكافرين. اللهم عليك بالطغاة المجرمين في كل مكان، اللهم خذهم أخذ عزيز مقتدر، اللهم لا تبق منهم ولا تذر. اللهم إنا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم يا قوي يا متين. ربنا اغفر لنا ولوالدينا، ربنا اغفر لنا ولوالدينا ولكل من له حق علينا، برحمتك يا أرحم الراحمين. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلِّ اللهم وسلِّم وبارِك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.